الباب الخامس بالصلاة على الجنازة. هذه أيضا أحد واجبات الجنازة. ربما يقوتنا يعني الإنسان ينسى، والمؤلف لم ينبه على هذا. هناك واجبات يذكرها العلماء بما يتعلق بصلاة الجنازة، ونذكرها في المقدمة خشية ألا ربما أن ننسى أو أن نتجاوزها، لأن المؤلف يقول لم يذكرها، فنحن نحاول أن نقربها إلى الأبعاد. أنتم تعلمون صلاة الجنازة يصليها تصلى قياما، إذا القيام واجب من واجبات. وصلاة الجنازة كما نعرف جميعا فيها تكبير وفيها قراءة، والقراءة فيها تلاوة، وأيضا نية، النية واجبة فيها أيضا، كذلك أيضا فيها صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك فيها تسليم. إذا هناك أمور تؤدى في صلاة الجنازة، فأنت أول ما تبدأ تكبر، ثم بعد ذلك هل تذكر دعاء الاستفتاح أو لا؟ أكثر العلماء، ربما المؤلف يبين هذا ونفصل القول فيه، أكثر العلماء لا يرى دعاء الاستفتاح. إذن ثم بعد ذلك نأتي إلى التعوذ، هل هو مشروع؟ أكثر العلماء يرى مشروعيته. ثم بعد ذلك يقرأ. إذن هناك كما ترون تكبير، أولا كما قلنا أن ينجو، قيام، تكبير، ثم بعد ذلك أيضا قراءة، والقراءة فيها خلاف أيضا، ثم بعد ذلك أيضا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقل ما يكون من الدعاء. نعم ورد في عدة أحاديث جملة من الأدعية، فبعض العلماء من الفقهاء جمعها في مكان واحد، يعني جاءت متفرقة في أحاديث. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. في حديث آخر، اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام والسنة، في بعضها فأحي على الإيمان، في بعضها فأحي على الإسلام، ومن توفيته فتوفه عليه، ألفاظ متعددة. وأيضا إذا هناك تكبير. إذا نستطيع أن نقول دون نظر إلى اختلاف الفقهاء، لأن جملة ما انتهى إليه العلماء فيها أن هناك واجبات في صلاة الجنازة، خلاف بينهم في التفصيل. أولها التكبير، يرى بعض العلماء أن التكبير واجب، جل العلماء كذلك، أيضا القراءة، كذلك أيضا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتي مفصلا، كذلك أيضا الدعاء مطلقا، الدعاء سيأتي الكلام أيضا عنه، وكذلك أيضا تسليم واحدة إلى جانب القيام والنية. ويشترط لها أيها الأخوة ما يشترط للصلوات إلا الوقت. صلاة الجنازة كما تعلمون ليست مقيدة بأوقات الصلوات المفروضة، لذلك جاء في حديث يا علي ولكن لا تؤخرهم الجنازة إذا حضرت، وفي رواية الجنازة إذا أتت، والصلاة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها فتحاً، أي الذكر البنت المرأة إذا وجدت لها خطيباً يصلح لها ينبغي ألا تؤخرها. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزودوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عليه. إذا إذا أتاكم من ترضون دينته وأمانته فزودوه. إذا هنا يا علي ثلاث لا تؤخرهن، فبدأ الجنازة إلى حضر. ومن هنا يختلف العلماء في صلاة الجنازة، هل تصلى في أوقات النهي أو لا تصلى. إذا الصلاة على الجنازة نبدأ بها، لها واجبات وأيضا شروطها، هي شروط الصلاة، عدا كما تعلمون أن صفاتها تختلف عن الصلوات المفروضة، فليس فيها ركوع ولا سجود ولا درود، وإنما تؤدى في حالة القيام. قال وهذه الجملة يتعلق بها بعد معرفة وجوبها قصور، أحدها في صفة صلاة الجنازة. المؤلف أيضا دخل مباشرة في صفة صلاة الجنازة،